الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد تحدثنا عن علامات الساعة الكبرى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وفق قراءتنا في قيام الليل. ومن العلامات الكبرى ما سنسمعه الليلة إن شاء الله تعالى في سورة الدخان، في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فمن علامات الساعة الكبرى ظهور دخان في السماء يراه الناس بأعينهم، وهو بين بدخان مبين، بين ظاهر حقيقة دخان. قال العلماء: آية الدخان ثابتة بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال علي وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم والحسن وابن أبي مليكة وزيد بن علي رحمهم الله: هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين يملأ آذانهم، ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه، والعياذ بالله، يعني الأرض كلها مدخنة، كان بيت واحد أوقد أهله فيه النار، فالدخان طالع من الأرض كلها. هذا الدخان يملأ آذان الكفرة والمنافقين، ولا يصيب المؤمن منه شيء بإذن الله إلا شيء خفيف كهيئة الزكام. فهذا الدليل من الكتاب على ثبوت آية الدخان علامة من أعمال الساعة. وأما السنة فقد أخرج مسلم رحمه الله من حديث حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا، أو ثلاثة، إن ربكم أنذركم ثلاثة: الدخان يأخذ المؤمن، يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. وعن علي رضي الله عنه قال: لم تمضي آية الدخان بعد، آية الدخان بعد ما ظهرت. قد تكلمنا أن علامات الساعة ثلاثة أقسام، منها علامات ظهرت وانتهت، ومنها علامات ظهرت وما زالت تتفشى وتكثر، ومنها علامات المنتظرة اللي هي كالعقد المنظوم إذا انقطع سلكه تتبعت حباته. فعلي رضي الله عنه يقول: إن علامة الدخان لم تظهر بعد. يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وينتفخ الكافر حتى ينفذ. وعن ابن عمر قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ أي المشوي على الرطف. الدخان يملأ آذان الكافر والمنافق ويملأ جسمه كله فيحمر حتى يصير زي الفرخة المشوية والعياذ بالله. وعن ابن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة. ابن أبي مليكة ذهب إلى ابن عباس فقال ابن عباس: أنا الذي ما نمتش، ما نمت الليلة. ليه؟ قال: ما نمت الليلة حتى أصبح. فقال ابن أبي مليكة: لما ما نمتش ليه؟ قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبح. قالوا في الكوكب ذو الذنب ظهر، فخفت أن يكون الدخان، فطول الليل قلقان من الخوف أن يكون الدخان وهو علامة الساعة قد ظهر. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها، مما يدل دلالة ظاهرة على أن آية الدخان من الآيات المنتظرة، وهو ظاهر قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقوله تعالى: يغشى الناس أي يتغشاهم ويعميهم، يغشى الناس، يبقى معناته أن هذا شيء بين ظاهر واضح. ثم يقال لهم تقريعا وتوبيخا: هذا عذاب أليم، هذا عذاب أليم. كما يقال لهم إذا دعوا إلى النار: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فيقولون عندئذ: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أي يقول الكافرون إذا جاء عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنه، كما قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يغشى الناس فيقول الكافرون: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال تعالى منكرا عليهم قولهم هذا: أنى لهم الذكرى، ما تنفعهم هذه الذكرى، قد فات أوانها، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه واتهموه بالجنون وقالوا معلم مجنون. قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ومعناته أن هذا الدخان قبل النفخ في الصور، قبل النفخ في الصور وقبل خروج الدابة وقبل طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. فلما يغشاهم الدخان يوقنون بقرب الساعة، يسألون الله الرجعة حتى يؤمنوا. فالله تعالى يقول: إنا كاشف العذاب قليلا، ومع ذلك إنكم إيه؟ إنكم عائدون. هذا شأن الكفرة حتى يوم القيامة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم في الدنيا إذا أخذوا بالدخان قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، قال لهم إنا كاشف العذاب قليلا لمدة قليلة وبعدين تأتيكم القيامة، ومع ذلك إنكم إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، والبطشة الكبرى معناها القيامة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والتابعين. إذن هذه العلامة، علامة الدخان، من علامات الساعة الكبرى. وقد قلت المقصود من الحديث عن علامات الساعة هو المبادرة، كما قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال قبل أن تأتيكم هذه العلامات ويحال بينكم وبين العمل أو يمنع قبول العمل، بادروا بالأعمال فاستبقوا الخيرات. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ ماذا تنتظر؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل عليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يقول علماء تأخير التوبة ذنب غير الذنب. إنسان مذنب ومذنب ومصر على الذنب ولا يحدث نفسه بالتوبة، فارتكاب للذنب ذنب وتأخير للتوبة ذنب آخر، فلماذا يؤخر المذنبون توبتهم؟ هل أمنوا مكر الله أم علموا أن العمر مديد؟ لا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالواجب على الإنسان أن يفيق من غفلته وأن ينتبه من رقدته وأن يبادر بالتوبة إلى ربه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا، وأن يدخلنا الجنة غير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا في الدوس الأعلى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق فيما بقي من الشهر كما من بالتوفيق فيما مضى منه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.